سهلا ومرحبا مرحبا بك الزينة. فرحك يا حبيب انت ساعة يخذيك المكارة اللي غض لخاطري يا يا يا يا يا غير لباسة غير لباسة الحب غيك انا غرضور الله يعني كوري حب على الزين رزمي الرئيسي يا يا يا يا يا يا مرحبا بك يا حبيب انت ساعة مرحبا يا نيران لحب انزل خاطري يا يا يا يا يا غيكا يودا يا غيكا يودا طيري فلاح حبيبي حنا يغري التليفون صغد يساولي يا يا يا يا يا لولا باسا اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بك الزينة. راني زنق دغيكي وفا وليك نصيحة لما رايق سيسمي يا يا يا يا يا بتندا يا أرنس قصا غيري قاز مويا وليك نكرا قاسني غد داخل سني يا يا يا يا يا مالي سيقا قران الضامة يسكر ويا ولا يساند جمع حدي يا يا يا يا يا يا ما دي زيقا يا ما دي زيقا كتغينا سيدي الحرب اغنلا ينترر القرطة سيمون دي منسي يا يا يا يا يا يا تنيودا يا تنيودا أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بك الزينة. يصفعوا لين ولعيب وريلا وريق غلقي برحبي غيها واويني يا يا يا يا يا دي ملاباسة دي ملاباسة سمحة بغالة حباب انتسا عن غيز محربي كرادي دي الجنة عدي يا يا يا يا يوري اللي باسة وسهلا ومرحبا مرحبا بك الزينة. اهلا وسهلا مرحبا بك الزينة. اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بك الزينة. اسنق فيك من شرودي يا والنيرة الحب يسكر ولا سيقان أدي سيمونة بلان يا جنان يرد القلبي ورقانا يكس نسكتو بيا طيري إلا غيز نقاضي هاي يرسي كيلو نصوصي هادي والمالا يفانا زنزي هي كاسموني السني في الجيجي والنيرة الحب بيسيك ولا سيان قد يسمونا بدام قد بيريل النغل برجي أركي سيكيلو سيادية يرقل دون حساد البابي أغرق بوري الطفق روجية يقيتوني باب مغرضي راسي قتلي وحبيبي والنيرة الحب بيسيكل ولا سيان أدي سيمونا بدان يقي قوري بان زمزي ركف الليسك الويادية يبان دزمزم طيريه صافي صافي صافي يبان دزمزم طيريه صافي صافي صافي يبان دزمزم طيريه صافي صافي صافي يبان دزمزم طيريه صافي صافي صافي يبان دزمزم طيريه صافي صافي صافي يبان دزمزم طيريه وينتري لا وين سدي سمنا ازردي سوسنا ازردي اسل حياتا هنا حبيبي نو كان كيكي لمنا كان زدو لنو ورقي اسن سمحاغا مرحبا بك يا نديدي فتنا مرحبا سئنا سوسا اشكيت نكا كيرانا صافي صافي صافي يا قيب اندو زمزم طيريا صافي صافي صافي يا إبان دزمزم طيري صافي صافي صافي يا إبان دزمزم طيري هديت النمون الزريد هيكو سنة قد قيقي لمنا أحبيبني ككيرانا واللي حنا نوروني هليك ولا ورتي هؤل ملا إصفاق إسلامانا واللي كفر نورك وتيه المينا قرتي هؤل عرى أحبيب أنسي فلتين صافي صافي صافي يا قيب أن دزمزم طيري صافي صافي صافي يا قيب أن دزمزم طيري صافي صافي صافي يا قيب أن دزمزم طيري صافي صافي صافي يا قيب أن دزمزم طيري إلا كانت لنغيكي وكلا إزريكي سوسنا إجلك إيس الحياة كان غريب روفا نواد أتيرنا كان زود أنا فلا إفتاق أنا لفالا وينتري لا وينسى الدئس مونا إزري دئس السنة إزري دئس الحياة صافي صافي صافي حكي بعند زمزم دايري صافي صافي صافي حكي بعند زمزم دايري صافي صافي صافي حكي بعند زمزم دايري صافي صافي صافي يا حبيبي عندو زمزم طايرين